هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، أصبح البلد حلالا عليهم وحلوا فيه ونزلوا فيه وكأنه بلادهم، وقاسمتهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. لما كنتش إكرام رغاية يخرجوا منا من المدينة ويمشوا مكان آخر لغاية يبحثوا عن العيش هناك، يعني يبخل ويأمر الناس بالبخل فسمع ذلك زيد بن أرقم، سمع هذه المقولة فمشى بها إلى رسول الله، وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه، حتى كان رسول فراغ من عدوه من قتاله، فأخبره الخبر. لما أخبره كان عمر حاضرا آنذاك، فقال له عمر مر به عباد بن بشر فليقتله، من نوام الكبار أيضا كبراء ديالهم. فقال له رسول الله فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، يعني هنا مسألة سد الذريعة، هذا واحد من الأحاديث اللي كيستدلوا بها في مسألة سد الذريعة، هذا كيستحق القتل ولكن ما نقتلوش حتى لا يقال بأن محمد يقتل أصحابه يبدو يهربوا من الإسلام. قال ولكن قل لهم يلا أعلمهم بالرحيل، الإذن معنى الإعلام، وإن هو الأذان، الأذان معنى الإعلام بدخول الوقت، فاذنوا بحرب يعني يعلمهم الله، هذا معنى آذنهم أعلمهم، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها، ديك الساعة ما كيكونش الرسول كيرتحل فيها، ديك الساعة كيرتاح فيها، فارتحل الناس. وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله حين بلغه أن زيد بن أرقام قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما، فقال من حضر رسول الله من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، يعني حدفا على ابن أبي بن سلول يعني دفعا عنه. فلما استقل رسول الله وصار لقيه أسيد، أسيد هذا أنصاري وهو من سادتهم، فحياه بتحية النبوة السلام عليك يا نبي الله، وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة، يعني الساعة هذه مش من عادتك أنك تروح فيها، ما كنت تروح في مثلها، مش في هذا الوقت اللي كتسافر، الساعة إما أنها شي حاجة كينا مش من العادة ديالي وما عارف فوقش كيروح الرسول. فقال رسول الله أو ما بلغك ما قال صاحبكم، ما وصلكش الخبر شنو قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال وما قال؟ باقي ما وصلوش الخبر. قال زعم، الزعم هنا طلعت الكذب، كذب عدو الله، أن الزعم يأتي بمعنى قال، وبعضهم قال هنا زعم بمعنى قال، كما يأتي الزعم بمعنى الضمان، أنا زعيم ببيت في رضن الجنة، زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال له أسيد سيد قومي فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز، ف ثم قال له، يعني يجبر خاطره يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، كيعدلوا التاج باش يعملوه له على رسول باش يكون ملك ديال، فإنه ليرى بأنك قد استلمته ملكا، يعني جيت انت وديتي له هذا الملك، ليرى أنك قد استلمته ملكا، أنك قد استلمته ملكا. ثم مشى رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، بدأوا الناس كيتكلمون، أما سمعتم ماذا قال عبد الله بن أبي؟ أما سمعتم ماذا قال رسول الله ما رد عليه؟ أما سمعتم ما قال أسيد؟ أما سمعتم ما قال؟ يعني وكثرت قالة السوء. فقالة السوء ينبغي أن يتعامل معها بالسرعة، السرعة المشي. سار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، يومهم ذلك حتى أمسى، ومش من عادة ديالو هيدا يمشوا نهار كامل، ودخل في الليلة أيضا وهو يمشي بهم حتى أصبح، وصدرا من يومهم ذلك أيضا حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، تعبوا من الرسول باش ينسوا ذيك الكلام، وإنما فعل ذلك رسول الله ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي، وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه، لما كان كيحدث شي حاجة عبد الله بن أبي القوم ديالو هما اللي كيعاتبوا، عطى الرسول درس وعطاهم ايضا هما درس لا ينسى، ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله لعمر حين بلغه ذلك من شأنهم، لما وصلوا الخبر بان هذيك الناس اللي كينصروه والاتباع ديالو هما بدو كياخذوا عليه وكيعنفوا عليه، ما ينبغي هذا، فقال له كيف ترى يا عمر؟ أنا والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف. قال له شوف الآن هما كيوبخون، لكن لو قتلته أنت نهار اللي قلت لي يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني لانتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية على كبيرهم، ولكن لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري، طيب في هذه الحادثة نفسها ظهر في صلب هذا الكلب، هذا الخنزير، رجل صالح اسمه عبد الله ولد رأس النفاق، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن إسلم، ولده اسمه ايضا عبد الله. في هذه الغزوة قلنا بان المنافقين حاولوا باش يثيروا الفتن، هناك زيادة كما ذكرنا في القصة بعد قول النبي لعمر دعوا لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، فقال له ابنه عبد الله ابن عبد الله ولد هذا المنافق والله لا تنفرد حتى تقر أنك الذليل ورسول الله العزيز، ففعل، بل في رواية جاء عبد الله واستأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هناك حديث منقطع، استأذنه ليقتل أباه. هذه كل ما ورد بأن عبد الله الصالح، الرجل الصالح، استأذن ليقتل أباه، أي هو يعني عبد الله بن أبي بن سلم. قال له خليني يا رسول الله قتلوا عندك نشوف شي واحد صحابي قتله فأقتله، نشوف شي واحد صحابي قتلوه نقتلوه، نصبح أنا قتلت مسلم بكافر. هذه كلها أحاديث وردت فيها مقال، هي أربعة ديال الأحاديث اللي وردت ولكن كلها منقطعة. بعضهم قال على أن هذه الأحاديث مجموع طرقها يؤيد بعضها بعضا، وربما يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وقال لك ويقويها رواية الترمذي السابقة الذكر، والذي يظهر الله أعلم فيها مقال، فيها مقال. ورد في حديث أبي هريرة قال مر رسول الله بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطم، يعني بناء مرتفع جالس تحت ظله، فقال غبر علينا ابن أبي كبشة، غبر علينا، غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني بذلك رسول الله. فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه، فقال لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته، بر أباك وأحسن صحبته. هذا نفسه فيه مقال، رواه البزار وفيه مقال، وإن كان رجاله ثقات لكن هذا ما يعنيش على أن الحديث صحيح إذا وجدنا بأن رجاله ثقات. ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق سلك بالناس طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز، يعني فويق النقيع كيقولوا النقع. فلما راح رسول الله هبت ريح على الناس، ريح شديدة آذت الصحابة، بل حتى خافوا منها وتخوفوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. هذه الريح ما تعملكم ولا شيء، هذه هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، يعني يذهبون إليه ويختبئون عنده ويستشيرونه ويأخذون رأيه، مات في ذلك اليوم. هذا الحديث وصله مسلم وعبد بن حميد وأحمد من طريق آخر عن جابر دون ذكر أن الريح كانت في غزوة بني المصطلق. ورواية مسلم جاءت من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، تكاد أن تدفن الراكب لشدتها وقوتها وهولها. فزعم أن رسول الله، يعني قال هذا مش نعنى كذبا ولا، قال بعثت هذه الريح لموت منافق، بعثت هذه الريح لموت منافق، هكذا قال رسول الله. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وبهذا الشاهد تعلمنا أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنا لغيره. يصبح حسنا لغيره. وطبعا هو مرسل، وابن إسحاق صرح بالتحديث، فبهذا لعله يرتقي إلى درجة أن يصير حسنا لغيره. ونقف هنا إن شاء الله عن حادثة الإفك. قالت السوء، وعن الحرب النفسية، عن الإشاعة، هكذا يفعل المنافقون عندما لا يستطيعون الوصول إلى القيادة، يشيعون. قالت السوء ويشيعون الإشاعات، ولأن الإشاعة أخبث من الحرب وأخبث من السلاح، وهكذا يفعلون الآن، وكما فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، واتهموه لأنه أدرى فمن رأى الله مما قالوا كما في صحيح البخاري، واتهموا رسول الله بأنه ساحر، بأنه كذاب، بأنه مجنون، وبأنه يريد الملك، وبأنه يريد الجمال، وبأنه يريد الغنى، وبأنه يفرق بين الابن وأبيه، وأنه وكذلك اتهموا يوسف عليه الصلاة والسلام بالزنا، وكذلك اتهموا صفوان بن المعطل، كما اتهموا ربنا سبحانه وتعالى بأن له صاحبة وأن له أولادا وأنه ثالث ثلاثة الأقنام الثلاثة وأنه، واتهموا أخيرا زوجة سيد العالمين الصديقة المبرأة كما كان يقول بعض التابعين، المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها، وإلى الآن الشيعة يسبونها ويتهمونها بهذه التهم. لعنهم الله ولعنهم الله ولعنهم الله، وعليهم بهلة الله. وإلى هنا نقف ونتابع الحديث حول حادثة الإفك غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، البارحة تحدثنا عن شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق، وتحدثنا عن قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، وتحدثنا عن محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين في هذه الغزوة، وهكذا حالتهم وديدانهم قبحهم الله، وعن قول زعيم المنافقين ورأسهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكيف عالج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الموقف بحكمة وحنكة. وتحدثنا عن موقف عبد الله بن أبي من أبيه رضي الله تعالى عنه ولعن أباه، وتحدثنا عن هموم ريح شديدة لموت عظيم من المنافقين، ووقفنا عن حادثة الإفك، وهذه الحادثة أخبث إشاعة وأخبث مكر، حيكت بسيد العالمين حادثة الإفك. الإفك بمنزلة النحس والنجس كما قال البخاري، الإفك أقبح الكذب وأفحش الكذب، أخبث حرب الإشاعات، الحروب النفسية. ولذلك الآن الحكام أصبح الإعلام كله في أيديهم، فنسمع ما يرضي أمريكا، فالإعلام يستولي عليه الآن الإعلام الأمريكي، فبناء صفوف المسلمين ينبغي أن تكون قوية، وينبغي أن تكون مبنية على أسس صحيحة، وعلى أن الإشاعات لا تفعل شيئا في صفوف المسلمين. وتعلمنا أن الإشاعات إذا لم يتثبت الإنسان فهي كفيلة بتحطيم صف المجتمع وبتحطيم رباط الزوجية. وهنا هذه المرة هذه الإشاعة تجسدت باتهام صديقة بنت الصديق، وهذه الصورة قد تتكرر بل وتكررت. فهم ينالون من القيادات، ينالون هدفهم، فلذلك يتهمون الرموز والرؤوس لضرب دعوتهم. فأمام هؤلاء الرؤوس العروض لا تؤثر فيهم والمناصب، ولكن الإشاعات تفعل الأفاعيل. فالعدو ليس أمامه إلا الحرب المعنوية، يمارسها على العلماء وعلى القيادات ليحطمها، ومن خلال هذه الحرب كانت حادثة الإفك، كانت الإشاعة التي بثها المنافقون المندسون في صف المسلمين ضد القيادة العليا ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومصدر هذه الفرية هم المنافقون، وتحت راية من؟ تحت راية كبير المنافقين زعيمهم الأكبر عبد الله بن أبي. لكن للأسف تلقى هذه الفرية بعض الصالحين والصالحات، والنص القرآني في 18 آية تحدث عن هذه الفرية، عن هذه الحادثة، والخطاب كله موجه لصف المسلمين أكثر مما يخاطب صف المنافقين، ويحمل على المؤمنين الصادقين الذين تأثروا بهذه الفرية واستجابوا لهذه الحادثة، وكيف حكموا بالظنة دون البينة، وكيف حكموا بالتهمة والشك، وأن المسلم يجب أن يكون بعيدا عن مظان التهم، وأن إبعاده عن مظان التهم واجب أساسي على المسلم وعلى صف المسلم، وعليه أن يعلم وعليه وخاصة القيادة أن أي خير غير موثق بالنسبة للفرد المسلم مرفوض، وأن رواية الإشاعات مرفوض، وأن تناقل الخبر الغير الموثق عن أخ ما يجعله كاذبا وكذابا. هذا حكم القرآن في أمثال هؤلاء، فهم الكاذبون عند الله، فهم المفترون عند الله ولو لم يفتر الكذب، ولكن ولو كان نقله صدقا فينبغي أن يتثبت، وينبغي أن نثق بإخواننا ثقتنا بأنفسنا. ورحم الله ورضي الله عن أبي أيوب الأنصاري جرى بينه وبين زوجه أم أيوب حوار جيد مفاده أن المسلم ينبغي أن يثق بإخوانه. قالت زوجته: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم، وذلك الكذب. ثم سألها: يا أم أيوب، أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله. أنا ممكن تقدرتني؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله. فقال: فعائشة والله خير منك، فعائشة والله خير منك. فنظر إلى هذا الحادث نظرة صادقة مخلصة، نظرة إسلامية. وانظرنا إلى زينب ضرت عائشة عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أنا أحاشي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا، والله ما أكلمها، وإني لمهاجرتها، وما كنت أقول إلا الحق. أنا عندي معها سوء تفاهم، والآن هاجرتها وما كنكلمهاش، ولكن لا أقول إلا الحق، والله ما علمت عليها إلا خيرا. هذه الضرة ديالها. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان أحد يساميني عند رسول الله إلا زينب، إلا زينب بنت جحش. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وضعتها في موضعها الصحيح وفي موقعها الصحيح في مسألة المنافسة. ما كنتش وحدة كتنافسني عند رسول الله إلا زينب. وتقول عائشة: أما زينب فقد عصمها الله بدينها فلم تقل شيئا. بينما أختها حمنة رضي الله تعالى عنها انطلقت في الإشاعة تنقلها من بيت إلى بيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقول عائشة: أما أختها حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت، تضادني لأختها فهلكت فهلكت. ولكن نلحظ موطن القدوة من العناصر الذين نيل من عرضهم فيها في حديث الإفك. من يا ترى من هؤلاء الذين نيل منهم؟ أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. أولا سيد العالمين، سيد الأمة البشرية، الحاكم والقائد وبيده السلطة، وبإشارة واحدة منه عليه الصلاة والسلام يمكنه أن ينهى حياة الوالغين في عرضه، ومع ذلك ملك نفسه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى الصحابة يستشيرهم ويستشير كبار الصحابة، وقام يخطب في المسلمين على المنبر بعد أن حمد الله وأثنى عليه كما سيأتي، فقال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل، والله ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. وهنا في هذه الخطبة قام أحد الصحابة فقال: أشر علينا يا رسول الله. وفي هذه الثورة وقع شجار بين الأنصار والمهاجرين، ونزل رسول الله يسكتهم ويخفضهم عليه الصلاة والسلام. وهنا قصة أخرى، عندما تجاوز صفوان لحد ولم يصبر في ثورته لنفسه وانتصر وضرب حسان على اتهامه من الخلف وضربه قبل صدور البينة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان وصفوان إلى المحاكمة الهادئة. وقال صفوان بن معطل: يا رسول الله، آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله لحسان: أحسن يا حسان، أحسن يا حسان، أتشوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك. قال: هي لك يا رسول الله، افعل ما بدا لك، أنا وكلت الأمر لك أنت. فيقول ابن إسحاق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عوضا عنها، أعطاه شيء أثواب ديال الحريم، وأعطاه أمة قبطية، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وهكذا فالقصة كما يقول. ولم يتمالك أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن قال: ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر، والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله فيقال لنا في الإسلام، إنها كارثة والله، إنها كارثة. ولذلك يقول: إني والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث فوقع في أنفسكم فصدقتم به، فلئن قلت لكم تقول عائشة إني بريئة لا تصدقوني، كما سيأتي إن شاء الله. فلا بد أن نعلم أن الإذاية وسام ونياشين يعلق على أعناق الدعاة إلى الله رجال ونساء. وينبغي أن نعلم أيضا أن الأنبياء قد أوذوا، ومنهم من قتل، ومنهم من قدم رأسه لبغي صداقا لبغي، ومنهم من اتهم بالزنا كيوسف، ومنهم من اتهم بمرض خطير، مرض عذرة كموسى فبرأه الله مما قالوا، واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون والكذب، واتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلهذه الحادثة أثر عظيم على المسلمين، فهو ضرب في المسلمين وضرب في دينهم، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. هناك أحد علماء المسلمين جاءه أحد النصارى من القسيسين فقال له: اذكر لنا كيف زنت أمكم عائشة. وللأسف الشيعة الآن لعنهم الله يزعمون أن عائشة زنت، لعنهم الله، لعنهم الله. وطبعا لأنها ليست أمهم، لأنهم ليسوا مسلمين. فهنا يقول هذا العالم: هما امرأتان اتهمتا في القرآن فبرأهما الله، هما عائشة ومريم، فبهت الذي كفر، لأن مريم يتهمها اليهود بالزنا، والنصارى يدافعون عن مريم، وعلموها حادثة الإفك. حادثة الإفك ما أجمل أن تذكر القصة صاحبتها بنفسها عائشة. تقول رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه. وهذا في مشروع القرعة، الرسول ما كيبغي سفر كيعمل القرعة بين النساء، شكون باش يخرج معاه؟ وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على كمال عدله عليه الصلاة والسلام. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أيتهن خرج سهمها، خرج نصيبها وحظها فالسهم المراد به النصيب والحظ. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها. وهنا عائشة لم تذكر هذه الغزوة، ولكن كما أقول دائما إن غريب الحديث يفسره غريب آخر، وأن ما أبهم هنا يذكر في حديث آخر، فلا بد أن نتتبع ألفاظ الحديث. فلذلك ورد في رواية أبي يعلى في مسنده عن عائشة بأنها غزوة بني المصطلق، في غزوة غزاها ألا وهي غزوة بني المصطلق كما في رواية أبي يعلى. فخرج فيها سهمي حظي ونصيبي، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعدما أنزل الله الحجاب، يعني بعدما أنزل الله الحجاب، فرض الله الحجاب، نزلت معه أو خرجت معه عائشة، فأنا أحمل في هودجي، كانوا يركبوها في الهودج ديالها، والهودج هو ما تركبه المرأة فوق الدابة في السفر، ما تركبه المرأة فوق الدابة في السفر يسمى الهودج. تقول بأنها: فأنا أحمل على هودجي أو في هودجي وأنزل فيه، وأنزل فيه أي في الهودج مسيرنا، أي في مسيرنا، عندما ينزلوها عندما كيبغيو يمشيو كيركبوها، فتقول: وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل. القفل على العود عادة، ودنونا من المدينة، يعني الدنو القرب، قطوفها دانية أي قريبة، قربنا من المدينة. آذن ليلة بالرحيل، أعلم، آذن ليلة بالرحيل، أعلم بالرحيل، أعلم بالرحيل. قالت عائشة، وتذكر سبب تأخرها عن الجيش حتى قيل فيها ما قيل، فقلت حين آذنوا بالرحيل، حين أعلمهم الرسول بالرحيل، قامت لقضاء حاجتها، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني، يعني قضت الحاجة ديالها، الحاجة ديالها، أقبلت إلى الرحل، جات من الرحل ديالها باش يعني تكل، فلمست صدرها، فوجدت عقدها قد سقط، فتقول: فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار، الجزع يعني هذه الخرز اليمانية، وظفار اسم مدينة باليمن، بحال ديك العقيق، كان عند العقد مشدة، وهذا العقد استعارته واستلفته من أختها أسماء، هذا مشكل هذا العقد، العقد كان يعني من ذلك كما تقول هي من جزع ظفار، ظفار اسم مدينة قلنا باليمن، يعني العقد ديال العقيق قد انقطع، وجدت القطع وسقط منها، فرجعت المكان اللي قضت في حاجتها، فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، يعني حبسها طلبه، ابتغاؤه اي طلبه، قالت كتبحث عليه ما وجدتوش، واقبل الرهط، الرهط الجماعة من الرجال دون العشرة، هذا هو الرهط كما سبق لنا، الجماعة من الرجال دون العشرة، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي، اللي كانوا لما كيبغيو يسافروا كيهزوا الهوداج وكيعملوا على الدابه، حملوا على الهوداج اللي هو قلنا ما تركبه المراه فوق الدابه في السفر، فرحلوه على بعير، يعملوا على البعير وشدوه البعير اللي كانت كتركب عليه، وما كيظنوا على انها فيه، وهم يحسبون يظنون اني فيه. قالت والسبب باش ما تنبهوش، شنو هو السبب باش ما تنبهوش بان عائشه ما موجوداش في الهوداج؟ قالت لان النساء في ذيك الوقت كانوا خفافين، ما كانوش يعني امتلئنا لحما. فتقول رضي الله عنها وكان النساء إذ ذاك خفافا، يعني خفافي نحافي ضعافي، لم يهب لنا معنى لم يهب لنا، لم يكثر علينا اللحم والشحم، لم يمتلئنا لحما، لم يهبلن بهاء واحدة، ولم يغشهن اللحم، يعني لم يكثر عليهن اللحم، يغطي اللحم بعضه بعضا، وهو كناية عن النحافة لأنها كانوا ضعاف. إنما يأكلن العلقة من الطعام، والعلقة الشيء اليسير يعني القليل من الطعام، كلمة العلقة، العلقة من الطعام أي الشيء اليسير والقليل منه. فلم يستنكر القوم ثقالا الهودج، يعني ما جاوش لك شي منكر، علاش؟ عارفين عائشة على أنه واخا كانوا كيهزوها خفيفة، ما عرفوش بأن عائشة موجوداش، ولذلك لم يستنكروا خفة الهودج، كما جاء في رواية الليث عن يونس فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية، الجارية هي اللي كتكون صغيرة في السن وتطلق على الأم أيضا، وكنت جارية حديثة السن صغيرة في السن، فبعثوا الجمل، يعني صافي بقى كيمشي الجمل، وساروا مشي السير، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش حتى امشوا على وجدت ديك العقد، فجئت منازلهم، الاماكن اللي كانوا نزلوا فيها وما وجدتهمش. قالت وليس بها داع ولا مجيب، ما كاينش اللي غنستجب ليها، هذا مثل اصبح مثلا، يعني ما كاينش شي واحد، ما وجدتش شي واحد. فتيممت منزلي، تيممت بمعنى قصدت، لأن التيمم القصد في اللغة العربية، فقصدت منزلي الذي كنت فيه، منزل اللي كنت فيه مشات ليه، قالت لأنهم إذا فقدوني مش يرجعوا لنفس المنزل. وقال لك هي بينما هي جالسة في منزلها جل نعاس، البات عيناها نعست، أصفوان بن معطل السلمي، ثم الذكواني، الذكواني قد عرس من وراء الجيش، ومعنى عرس يعني تعريس هو نزول المسافر آخر الليل، آخر الليل يعني نزل للنوم والاستراحة، وكان من عادته أنه يتفقد حاجات الجيش، ربما نسوا شي حاجة وكيجي بالهم. لما جاء جبل من وراء الجيش فأدلج، الإدلاج هو السير أول الليل، وقيل سير الليل كله، سير الليل كله. ولذلك تقول رضي الله عنها فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي جل المكان اللي كنزلت في عائشة، فرأى سواد إنسان نائم. السواد هذا المراد به ظلي، فرأى ظل إنسان نائم أو الجثة، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. يعني كان كيعرفاه قبل ما يتضرب الحجاب ويتفرض الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه، يعني قامت من عاس فطنت بكثرة ما كان يسترجع. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنك يشوف بأن المنافقين موجود في الصحف، وإذا يسمح فيها هنا المصيبة، إذا مش يديها المدينة مش يبقوا يتكلموا ومش يوقعوا في عرض رسول الله وفي عرض عائشة. كان كذلك، فلذلك حين عرفها بدأ يسترجع. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت الوجه ديالا بالجلباب. ولاحظنا الجلباب هنا كما قال كثير من علماء اللغة وعلماء الحديث، يعني حتى الجلباب يطلق حتى على تغطية الوجه. والله تقول عائشة هذه تزكية، وكلمة حق في رجل صالح تكلم في عرضه تبرئه عائشة. والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ. أناخ بمعنى أبرك ناقته، كما سبق لنا في ماذا عندما كنا ندرس كتاب، شنو هو الكتاب اللي كنا ندرسه؟ في التشبه، في التشبه بالكافرات وبالمشركين. فقالت رضي الله تعالى عنها: والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، برك لها الناقة ووطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحو الظهيرة. يعني يقال موغرين، يعني اللي كينزل في وقت الوغرة وهو شدة الحر، يعني كان الحرارة الحر، فهلك من هلك في شأنه. نبدو كيتكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها. وكان الذي تولى كبر هذا الإفك هذا الكذب عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله،